الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم دين. هذا الكتاب 64 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، قال: كتاب المغازي. الباب الأول، قال: باب غزوة العشيرة أو العسيرة. قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. المغازي غزا بمعنى أنه يعني خرج الجهاد في سبيل الله. والمغازي جمع غزوة، ويقال غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه، أي خرجاته وحروبه صلى الله عليه وسلم. غزوة العشيرة أو العسيرة، يعني تقال العشيرة أو العسيرة، وهي على بعد نحو 30 كيلومتر من المدينة، في الطريق إلى مكة. قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي الأبواء. أما الأبواء فتبعد عن المدينة حوالي 200 كيلومتر. ثم بواط بعد ثم العشيرة. قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا وهب، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. وقول زيد بن أرقم هنا أنها 19، هذه التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر النبي خرج في حوالي 40، يعني خرجه صلوات الله وسلامه عليه من المدينة. طبعا أول ما كتب القتال على المسلمين في السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، نزل قول الله تبارك وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فكتب الله تبارك وتعالى عليهم القتال، ثم كان أولا دفعا، ثم بعد ذلك كان طلبا للكفار، ثم الكفار جميعا في كل الأرض. نزل في آخر المطاف قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الباب الثاني، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل بدر. حدثني أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال له سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة صديقا له في الجاهلية. أمية بن خلف قرشي، وهذا سعد بن معاذ الأوسي، أوس من المدينة، وكان بينهما صداقة بأنهما تاجران. فكان إذا سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، وكذلك كان أمية بن خلف إذا مر المدينة ينزل على صديقه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال: فلما قدم رسول الله المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. شوف ساعة يكون ما فيها يعني مشركين مش موجودين حتى يطوفوا البيت، وذلك أنهم كانوا يمنعوا يعني المسلمين من أن يأتوا يدخلوا البيت ويصلوا فيه. فخرج به قريبا من نصف النهار، وقت الظهر انقطع الرجل و يعني يمكث الناس في بيوتهم، فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان، هذه كنية أمية بن خلف، هذا أبو جهل يقول له يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم؟ قال له أنا أشوفك جاي تطوف بالبيت آمن ما لا تخاف، وأنتم قد آويتم الصباح، يعني بالصباح النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، أنهم صبأوا بمعنى أنهم رجعوا وخرجوا عن دين آبائهم وأجدادهم وصبأوا الدين. فيقول آويتموهم أي في المدينة ونصرتموهم، زعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، يعني أنت الصبأ الذين خرجوا عندنا آويتموهم ونصرتموهم وكذا، وبعدين تجي تدخل مكة ونخليك تطوف آمنا. أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالم. قال لولا أنك أنت مع يعني أبو صفوان وهذا اللي هو أمية، يقول ما كنت ترجع لأهلك أي في المدينة سالم، كنا كسرناك. فقال له سعد ورفع صوته عليه، طبعا رد عليه سعد ردا شديدا، فرد ورفع صوته عليه. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي، هو صديقه. قال له لا ترفع صوتك على أبو جهل، كان طبعا هو كنيته عندهم أبو الحكم، وهذا قال السيد أهل الوادي، أهل الوادي وادي مكة. فقال سعد دعنا عنك يا أمية، دعنا عنك يعني خلينا من يعني من سوالك، خلي ديت، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلون. قال له سمعت الرسول وهو في المدينة يقول إنهم يعني المسلمين سيقتلوك، يقتلوها دي. ها اللي هو لا لا اللي هو نعم أمية. قال بمكة؟ قال لا أدري. سألوا أمنيت، طبعا الرعب هنا لأن النبي يعني قد جربوا أنه لا يقول كذبا، وكل ما يقوله في المستقبل يعني لابد أن يتحقق، فرعب من هذا وقال بمكة. قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان، كلم زوجته، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلين. يشتكي يعني يقول يخبر زوجته بهذا، يقول زعم صاحبي اللي هو سعد بأنهم يعني أنه سمع النبي يقول بأنهم سيقتلون. فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة، خشي بعد ذلك وقال ما أخرج. فلما كان يوم بدر، طبعا بدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي وكانت في شهر رمضان، لما كان يوم بدر طبعا المشركين كلهم استنفروا ليخرجوا لأن كلهم لهم أموال في التجارة التي جاءت من الشام. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، استنفرهم يعني خلوهم ينفروا حتى تنقذوا يعني عيركم وتجارتكم. قال أدركوا عيركم اللي هي القافلة. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت السيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ قالوا أنت رجل يعني من سادات الناس دي، وأنت إذا تخلف يقول والله فلان تخلف فيتسو بك ويتخلف. قال فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة، عشان النحش، عشان إذا كنت، فقال خلاص أشتري أجود بعير بمكة. ثم قال أمية يا أم صفوان جاهزين، جاهزين للخروج للجيش. فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قالت أخوك اليثربي اللي هو سعد ويثري بالنسبة إلى يثرب والمدينة قد سمي يثرب. قالوا الترسيف اللي قال لك إياه وأنهم سيقتلوه حين تروح لهم يعني. قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. شوية بس. أجوز معهم يعني أذهب مع الجيش إلا شيء قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقل بعيرة. بعير جنبه حط جنبه في كل منزل فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل بدر. ظل يروح لما ذهب الرسول قبل المعركة قال لهم هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان ومن ضمنهم أمية قال لهم هنا يقتل أمية قبل المعركة. قال عبد الله بن مسعود والله ما جاوز أحد منهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله ما في واحد إلا فقط في نفس المكان الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلان يسقط هنا فلان يسقط هنا. كيف قتل؟ نعم كيف قتل؟ قتل يعني كيف قتل؟ نعم الحرب مع شخص معين كيف قتل؟ سيأتي إن شاء الله. قتلوا بلال بن رباح هذا مداش على الرب. نعم شيخ كبير كم ولا عمره؟ ها؟ ولا شاب كم عمره على أمية فقط لما قتل يعني هل كان كبير؟ لا كان كبير ها. ها. لكنه كان ثمينا وتغير على طول تغيرت في جسمه بعد هذه حتى ما استطاعوا أنهم يصل إلى القليب فدفنوه مكانه لما جوا يشدوه إلى القليب بعد المليات سيأتي بعض من أخباره أيضا. الباب الثالث باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هذه النسخة مراجعة دقيقة ومع ذلك في القرآن فيها أخطاء. لا سيد متروك فقرة أن يمدكم ربكم وقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والشوكة الحد. قال الإمام البخاري حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد أو لم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. هذه حديث كعب بن مالك قطعة من حديث طويل ذكرها في توبته في قصة في تخلفه عن غزوة تبوك لكن هنا ذكر هنا أنه لم يتخلف عن أي غزوة غزاها الرسول إلا غزوة بدر فقط وقال الرسول في هذه الغزوة ما يعني أوجب على الناس الخروج وإنما قال من كان ظهره يعني حاضرا فليخرج. يقول إنما خرج رسول الله يريد عير قريش وعير قريش كانت لها يعني قافلة فيها ألف بعير وعليها أبو سفيان والذين يخدمهم فقط مئة رجل ورجع بتجارة عظيمة من الشام وأخرج النبي يقصد هذه العير وهي غير ذات الشوكة لأن يعني حولها مجموعة قليلة يحاربون ويستولى عليه. وأما ذات الشوكة اللي هو قريش التي خرجت بحد واحد إليها 1000 رجل يعني، وكان كتب الله تبارك وتعالى الله يعني يقول جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، لأن الرسول والمسلمين ما دروا خروج قريش، وإنما كانوا خارجين يريدون العير للرازعة من الشام. وجاء أبو سفيان لما علم لأن الرسول يعني سيقطع عليه الطريق أرسل إلى قريش أن أخرجوا يعني لإنقاذ أمواله، فخرجوا على مستعدين في 1000 رجل ثم جم إلى بدر اللي هي نقطة الالتقاء، فربنا جمعهم بغير ما عاد. الله يقول إذا أنتم العدوة في الدنيا وهم العدوة القصوى والركب أسفل منكم اللي هو سفيان، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ربنا يريد أن يقضي أمرا كان مفعولا، وهو بهزيمة الكفار وقتل من قتل منهم في هذه الغزوة. باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ومعنى مردفين يعني بألف أخرى، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. نعاس في ساحة المعركة، يعني يقول أبو طلحة سقط السيف من يدي 7 مرات وهو في الصف، والنعاس يكون في وقت الخوف، هذا دليل ثبات أن الذي يكون في خوف وقتل وينام معناه مطمئن، اللي بينام دائما يعني الخائف ما ينام، فكون يكون خائف وينام هذا فكان أمنا من الله تبارك وتعالى إن يغشيكم النعاس أمنة منه. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به في بدر، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به بالمطر يعني الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. آيات سورة الأنفال. حد السيف لما خذ من يده أبو طلحة كان في أحد ها؟ كان في أحد. كان في أحد. وكذلك في بدر يعني الآيات هنا في نزول لا أقصد خذ السيف لما كان 7 مرات. إيه. كان في أحد. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال بنو قلط كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. هذا ابن مسعود عبد الله بن مسعود يقول فيه مقام قامه المقداد بن الأسود، يقول يعني أتمنى أن يكون لهذا يعني المقام ولو ب لأي شيء يعدل به. ثم ذكر قول المقداد وكان هذا في بدر الرسول لما دعا الناس صلى الله عليه وسلم واستشارهم في القتال بعد أن علم أن يعني قريش جاءت، فقال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر تكلم عمر تكلم كلام ثم قال أشيروا علي أيها الناس، بعد تكلم سعد تكلم المقداد ثم قال فقال يعني يا رسول الله والله لا نقول لك يعني اذهب أنت وربك فقاتلا مثل ما قال يعني قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بل إننا نقاتل عن يمينك ونقاتل عن شمالك ونقاتل بين يديك يعني أمامك ومن خلفك. يقول ابن مسعود لما قال المقداد هذه المقالة يقول أشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت النبي أشرق وجهه وسره يعني قوله، وذلك أن هذه الكلمة طبعا يعني فيها تشجيع لكل من يدفعها من المؤمنين، وبيان عزيمتهم وأنهم سيقاتلوا وأنهم لن يجبنوا وقد دعوا إلى القتال. حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد بن عكرم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لن تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رتب يعني مواقع المسلمين في المعركة عاد في خلفهم، وكان قد صنع له عشير عريش يشرف على يعني المعركة، ثم جلس النبي يصلي ويدعو، فمن دعائه كان: اللهم إني أنشدك عهدك وعهدك. أنشدك النشيد هو رفع الصوت الطلب والدعاء، يعني أرفع نشيدي أرفع صوتي يعني مستغيثا بك، أناشدك عهدك يعني عهده سبحانه وتعالى بنصر يعني رسوله والمؤمنين، ووعدك بالنصر، فإن الله تبارك وتعالى وعدهم بالنصر والتمكين. وكذلك جاء النبي يعني رأى النبي في رؤياه أنهم ينتصرون. ثم قال: اللهم إن شئت لم تعبد، إن شئت لم تعبد يعني انهلكت هذه العصابة، هذه المجموعة الآن هي مجموعة الإيمان الموجودة في الأرض وفيهم الرسول الخاتم، ولو أنهم أهلكوا وقتلوا انتهى، يكون خلاص يباد الإسلام من الأرض كلها. فقال: إن شئت يعني إن كان هذا بمشيئتك أن يقضى علينا فإن هذا تكون مشيئة الرب تبارك وتعالى أنه لا يعبد في الأرض. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، يعني بيده بيد النبي وهي مرفوعة، وقال حسبك يعني يكفيك دعاءك فإن الله منجز لك ما وعد. وسقط من رفع النبي يعني يديه كأنه سقط الرداء عن كتفيه، فأخذه بكر فعاده إلى كتفيه ويعني قال: يا رسول الله، بعض مناشدك ربك فإنه منجز لك ما وعد. يقول: فخرج النبي، أي خرج النبي يعني من هذا العريش بعد أن دعا وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه بشارة من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، لأن جمع الكفار سيهزم ويولون الدبر، ويولون أدبارهم يعني عندما يهربوا، كما في قول الله تبارك وتعالى: أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. رسول مبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تولوا عنه الكفار وقالوا: معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فعذابنا القحط يوم نبطش البطشة الكبرى، قال ابن مسعود يوم بدر إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون جاءهم رسول مبين. هديت ثم الآية الأخرى قال تبارك وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ففسر النبي هنا سيهزم الجمع ويولون الدبر أن هذا بشارة من الله تبارك وتعالى لأن جمع الكفار سيهزم ويولون أدبارهم أي فارين. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه سمعه يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. قول الله تعالى، هذا تفسير ابن عباس في قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم. فابن عباس فسر هذا لبدر، ولا شك أن هذا يعني هو لبدر ولكل يعني لكل ما يشبهها، فإن أجر الخارج للجهاد غير أجر القاعد، فأجر الخارج للجهاد أفضل عند الله تبارك وتعالى، وإن هذا لا يستوي. فابن عباس بن يفسر يقول لا يستوي من خرج لبدر مجاهدا في سبيل الله ومن قاعد، وقال يعني في من خرجوا كفاية، لأن الرسول قال من كان ظهره حاضرا فليخرج، فالمتعجلون والذين الخفاف خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس تأخروا من باب أنه لا يعني ليس هناك إلزام في الخروج. فهذا يعني ابن عباس رضي الله فسر هنا أن هذا ما يستوي، هذا ما يستوي من قاعد وإن كان غير ملوم لأنه لم يوجب عليه الخروج، وبين من خرج يعني ملبيا للنداء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أما أولي الضرر فإنهم معذرون بكل حال، هذا ما عليهم شيء. أما يكون ما عليه ضرر، ما ليس من أولي الضرر يعني ما هو عامة ولا أعرج ولا مريض، ويجلس عن الجهاد المستحب وليس الجهاد الواجب، من جلس عن الجهاد الواجب أثم، أما هذا الجهاد الذي يعني يستحب الخروج له ولا يلزم. وكانت بدر هكذا، بدر كان يستحب الخروج فيها ولكن الرسول ما ألزم يعني المسلمين جميعا بالخروج غير أحد، فإن أحد كالنفير عام لا بد من الخروج ولا يجوز التخلف، ولذلك ليما الذين تخلفوا. وكذلك الخندق ربنا لا من المنافقين وفضحهم، وكذلك تبوك كان في إلزام بالخروج. باب عدة أصحاب بدر. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر. البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنا خرجت في بدر والرسول استعرض يعني الشباب الخارجين، فكان رجع ابن عمر وقبله بعد ذلك في واحد ورجع البراء، لأنهم كان في هذا الوقت كان يسلم في هذا الوقت حوالي 14 سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يؤهلهم للخروج وردهم صلوات الله وسلامه عليه. فبيقول أنا استصغرت في يوم أحد أنه أصغر من أن يخرج للقتال. حدثني محمود حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيف وأربعون ومئتين. هذا عدد المهاجرين، كان المهاجرين أقل والأنصار أكثر. قيل أن المهاجرين كانوا النيف من الثلاثة إلى التسعة تقريبا، يعني بضع وستين رجل، وأما الأنصار فكانوا يعني بضع وأربعين ومئتين، أو نيفوا على يعني 240. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين أجازوا معه النهر 14 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. هذا كلام البراء رضي الله تعالى عنه، يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه في بدر كانوا تقريبا نفس عدد الذين خرجوا مع طالوت، طالوت الذي ذكر الله تبارك وتعالى يعني قصته في سورة البقرة، وهو من الملك الذي يعني عينه الله تبارك وتعالى ليتولى القتال بطلب من بني إسرائيل، هذا بعد موسى كما قال تبارك وتعالى يعني إذ قال النبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أن ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا. ثم ذكر الله قصتهم وأن الله عز عين لهم طالوت، ثم إن طالوت خرج بهم، ففي الأول قال لهم لا يتبعني أحد قد عقد عقده على امرأة ولما يبني به، ولا رجل يعني بنى بناء ولم يضع سقفه بعد، ولا رجل عنده خليفات ينتظر ولادته. قال هدول ما ما ما حد يطعمني. العقد عقده على مرة ولسه ما دخل بها يكون مشغول الذهن ما يستحق القتال. واللي باني بنا ولسه ما حط السقف ما حط السقف يرتاح، ما بعد أبني ما حط السقف وهو يظل يعني حاتها. وكذلك عنده خليفات ينتظر ولادتها هذا ما يعني. ثم لما خرج الله أخبر الله تبارك وتعالى بأنه مر على نهر فقال لهم من شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من شرب إلا من اختلف غرفة بيده. فالله قال فشربوا منه إلا قليلا منه فرجع قسم كذلك منه كل اللي شربوا ردوا. ثم لما يعني ذهبوا إلى عدوهم وجدوا أن عددهم قليل جدا بالنسبة لعدد الكثير فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. فالذين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ممكن فئة قليلة كم من فئة صغيرة فئة كثيرة لله الله مع الصابرين. ثم لما قتلوهم انتصروا وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل قتل يعني جالوت بقتل داود الذي ضربه بحجر فقتله فكان فيه يعني النصر له. فالشاهد هنا أن البراء يقول إن عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان نفس عدد الذين خرجوا مع طالوت وأنهم بضع وبضع عشر وثلاثمائة رجل وأنه لم يخرج معها يعني كما أنه لم يخرج مع طالوت إلا مؤمن فإنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن. وطبعا في هذا الوقت لم يكن هناك ثمة نفاق، النفاق ما ظهر إلا بعد بدر، قبل بدر لم يكن هناك يعني منافق. حدثني عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة. وحدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. الباب السابع باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكه. حدثني عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة لأخوه والوليد بن عتبة الوليد بن عتبة بن ربيعة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام. يقول عبد الله فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. هذا كلام عبد الله بن مسعود يقول شهدت النبي يدعو استقبل الكعبة وكان هذا في مكة وكان استقبال النبي ودعاء لهم لأن النبي كان يأتي أحيانا يصلي يعني في المسجد الكعبة فمنعه الكفار وجعلوه مرة وهو يصلي جاء أبو جهل ومجموعة منهم قالوا من يذهب إلى سلا جزور فلان يأتي به ويضعه على بين كتف النبي وهو ساجد. فأتوا ذهبوا جابوا هذا سلا الفعير وهو المشيمة ووضعوه على ظهر النبي وجلسوا يتضاحكوا فلم يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة عليه السلام ثم قام النبي ودعا عليه ذكرهم بأسمائه. فيقول يعني ابن مسعود يقول سمعت هذا يقول استقبلهم فدعا على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعلي بن عتبة وأبي جهل يقول أشهد بالله لقد رأيتهم هؤلاء نفسهم صرعة في يوم بدر قد غيرتهم الشمس. من غيرتهم الشمس يعني جثة ليوم حار فعطول ينتم بسرعة هو كافر يقول كان يوما حارا وغيرتهم الشمس وبعد ذلك سحبوا ورقوا في البئر. باب قتل أبي جهل. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبو سامة، حدثنا إسماعيل، أخبرنا قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أي عبد الله بن مسعود، أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذهب ليبحث عن أبي جهل، يقول: وجدته في القتلى وبه رمق لسه، والذي قتل أبو جهل إنما هم أخوين، واحد معاذ ومعوذ، أمهم عفراء من الأنصار، سنهم صغير حوالي 16 سنة أو 10 سنتين، وذهب إليه وكل واحد منهم بسيف، وكلهم ضربوا في وقت واحد، وكان في ضربتهما قتل. عبد المسعود ذهب ويقول: لا، حصلت به رمق. جاء في سير أنه لما يعني على صدره وقال له: أخزاك الله يا عدو الله، قال: ماذا أخزاك؟ ثم قال هذه الكلمة: أعمد من رجل قتلتموه، يعني ما هو يعني هذا يعني الذي يعني ليس إلا أنكم رجل قد قتلتموه، يعني ماذا بكبره وعناده إلى هذه اللحظة وهو في الكبر والعناد. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواية الغد. يقول عبد المسعود: ارتقيت مرتقا صعبا، هو ركب على صبره. ثم قال: وهل أعمد من رجل قتلتموه؟ أو قال: ضيعه، يعني جيت أن جماعتهم ضيعوه ف يعني أسلموه للقتل عندما فروا. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سليمان التيمي أن أنسا حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثني عمرو بن خالد، حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل. هذا في نهاية المعركة، النبي قال للمسلمين: من يذهب يعني إلى ساحة المعركة فينظر ما صنع أبو جهل. يقول: فانطلق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. برد الإنسان إذا طبعا في خروج الروح يقوم تبرد مفاصل، ومعنى برد يعني خلاص أصبح قد خرجت من الروح. فقال له: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قوم؟ يعني قال له: تطلع على يعني قد ارتقيت صدره، يعني رجل قد قتلتموه إن كان يعني المسلمين يعني ماذا في هذا، أو قتله قومه يعني جماعتهم الذي قتلوه عندما تخلفوا وهربوا عنه. وقال له: أنت أبو جهل؟ يعني أخزاك الله، يعني كلام ابن مسعود أنه يقرره بالخزي الذي ناله بهذا القتل على الكفر. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن عدي عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء، عفراء أمه، حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتمه؟ حدثني علي بن عبد الله قال: كتبت عن يونس بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جده في بدر، يعني حديث ابن عفراء. حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا أول من يجلس بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيد بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يحدث بأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه يقول: أنا أول من يجلس يعني من هذه الأمة بين يدي الرب للخصومة. لأن الله قال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هذا حكم الله تبارك وتعالى فيهم يوم القيامة يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هذا الكفار ثم قال جل وعلا في المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم في حرير الآية فيقول يعني أول وذلك أنه أول يعني من يجلس لهذه الخصومة لأنه أول من قتل يعني في سبيل الله فإن في معركة بدر اللي هي كان فيها أول قتال أول قتال قتله النبي في بدر فالمشركون قالوا يا محمد أرسل لنا أكفاء قومنا طبعا دعوة البراز دائما قبل المعركة يعني يصف هذا الجيش هنا والجيش الآخر ويخرج ناس للمبارز ف فأول ما خرج للمبارزة ناس من الأنصار ثم لما خرج من المشركين خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يعني أخوين وابن واحد فيهم فما أردوا يقاتلوا ناس من الأنصار وإنما قالوا أخرج لنا أكفاءنا من قومنا من المهاجرين فالرسول دعا فخرج علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعبيد بن الحارث فرد بن هشام قريشي ثلاثة كلهم من قريش فهؤلاء الثلاثة قابلوا يعني ثلاثة الآخرين فكان علي بن أبي طالب مقابل الوليد بن عتبة وحمزة مقابل لعتبة بن ربيعة وعبيد بن الحارث مقابل لشيء فحمزة قتل يعني قرنه مباشرة وعلي قتل قرنه كذلك وأما شيبة وعبيدة فقد اختلف ضربتين ضربوا في رجله هنا في عبيدة فكسر رجله والضربة الثانية ضربها في يعني في في في شيبة ف يعني أصابت ثم كرر حمزة بعد ذلك وعلي على شيبة فقتله فأصبح المسلمين يعني فيهم واحد جريح فقط والكفار الثلاثة المبارزين كلهم قتلوا ورجع المسلمون طبعا يكبرون فيقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا أول من يجثو جثو هو الوقوف على الركب وهذه حالة الذليل أنا أول من يجث بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يعني في فصل القضاء قال أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة وقال قيس وفيهم أنزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربه قال هم الذين تبارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيد بن الحارث هذول يعني المسلمين وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة في من الكفار حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي هشام عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش كلهم قريشيين مسلمين والكفار في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث هذو المؤمنين وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني بضيعة وهو مولى لبني سدوس حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال علي رضي الله تعالى عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هشام عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن قيس قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق سأل رجل البراء وأنا أسمع قال أشهد علي بدرا قال وبارز وظهر يعني مش فقط شهد بل بارز وظهر وظاهر يعني أن الله تبارك وتعالى أظهره على خصمه. حدثنا عبد العزيز قال حدثني يوسف بن ماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. جاء سؤالك يا أبو رياض كيف قتل؟ هذا بلال. أمية بن خلف أسر أسره عبد الرحمن بن عوف ولما شاهده بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وبلال كان عبدا عنده وهو كاتبه كان كاتبه يعني على أن يدفع له مبلغ ثم لما شاف بلال أمية بن خلف مع عبد الرحمن قال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت النجا يعني النجا يعني أموت دونه لا يمكن أتركه دي. فقال له يعني أبي السير يا بلال يرده عبد الرحمن قال والله لا نجوت النجا. فقال له نم وجنى عليه علشان يحميه لأنه هو واقف ممكن يقتلوه. فجاء بلال ومجموعة وقتلوه بالسيف من تحت عبد الرحمن بن عوف قتلوه وهو مجنون عليه. فقال يقول بلال رضي الله تعالى عنه كتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. هذه حادثة يذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي كان في مكة وقد نزلت عليه سورة والنجم إذا هوى يقول فسجد في آخرها يعني فبهذا الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قل سجد النبي وسجد من كان معه من المسلمين حوله وكان في بعض المشركين سجد بعض المشركين كذلك إلا رجل منهم أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته وقال يكفينيها. يقول عبد الله بن مسعود هذا الرجل رأيته قد قتل كافرا يوم بدر. أخبرني إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها فلضرب ثنتين يوم بدر واحدة يوم اليرموك. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه فلة فلها يوم بدر. قال صدق. هذا عروة بن الزبير رضي الله تعالى يقول زبير بن العوام اللي هو أبوه رضي الله تعالى عنه يقول كان فيه ثلاث طعنات في عاتقه العاتق اللي هو يعني فوق الكلمة. يقول أنا صغير كنت أدخل أصابعي فيها يلعب يعني على كتف أبيه، فهذه مثل حفرة، فمثل عادة الطفل، فيقول كنت أدخل أصابعي في هذه الحفرة هذه، وهذه كانت يقول هذه ضربها يوم بدر، يعني هذا من الجراحة التي أصابته يوم بدر. اثنين، واحدة أصيب بها اللي هي الثالثة في يوم يرموك، وكان في اليرموك يخترق صف الروم، يخترق صف الروم يرجع مرة ثانية، وفي الضربات هذه اللي هي اللي مثل الحفرة هذه من بدر. يقول ضربت اثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير. عبد الملك يقول لعروة، وعبد الملك بن مروان هو اللي قتل عبد الله بن الزبير أخوه، فبيسأله بيقول له: تعرف سيف الزبير؟ قال: قلت نعم. قال: فما فيهم؟ ايش فيه سيفه؟ قال: فيه فلة، فلة اللي هي الكسرة، كسرة في في في السيف، فلها يوم بدر، يعني أنه يوم بدر وهو يقاتل فيها، ففيه كسرة في سن السيف. فقال له: صدقت، صدقت أن هذا يعني سيفه. وطبعا يعني هذا من المدح، مدح السيف أن يكون يعني فيه سلمة، دليل إيش؟ إنه يستعمل أي نعم ضرب. أما السيف، السيف اللي هو صافي ما فيه ولا خدش، هذا معناه دي. ولذلك جاء في تخلص الأخت: بهن فلول من قراع الكفائد، اللي هو بيت أظن أبو تمام الذي يقول فيه: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكفائد. فهذا مدح، مدح لك الحساسة، يقول ما فيهم عيب لكن سيوفهم فيها فلول، يعني سلم ليس بس من قراع الكتائب، فيكون هذا مدح له. فقال لما قال له انه في فلة في هذا، فقال نعم بهن فلول، تمثل بالبيت بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده على عروة اللي هو عبد الملك. قال هشام: فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا، يعني الإخوة الثلاثة عشان يأخذ السيف، يعني سيف أبوهم، يقول قومناه ب3000 دينار في هذا الوقت، طبعا شيء عظيم جدا، هذا يعني ثروة هائلة، أخذه بعضهم. يقول: ولو وددت أني كنت أخذ ثروة، يقول يا ليتني أنا اللي وقف عليه في البيع، أنا الذي يعني اشتريته من إخواني وأخذته. حدثني فروة عن علي عن هشام عن أبيه قال: كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة. فيحل سيف بالفضة في القائم، يعني قائم السيف ومقبضه يضع فيه أحيانا يعني شيء من الفضة تحلي له. حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوما ليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس، على فرس ووكل به رجلا. هذا كلام عروة بن الزبير رضي الله تعالى عن أبيه، يقول إن عروة في يوم بدر، في يوم اليرموك، واليرموك طبعا كانت في خلافة الصديق، آخر أيام الصديق وأول يعني تولية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان القائد عليها في أول الأمر خالد الوليد رضي الله تعالى عنه، ثم عزله عمر وولى أبو عبيدة بن شراح. فيقول أصحاب الرسول قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ تشد على الكفر يعني، الشد اللي هو الهجوم يعني، نروح معك. هجوم معهم بروحهم، هذا مو يعني ما هو دخول الصف كله، وإنما يخرج جماعة يشدوا يضربوا العدو ويرجعوا مرة ثانية، أو يروحوا ممكن يقتلوا في هذه الشدة، لأن واحد قابل الصف كان الروم في هذا في هذا اليوم كانوا 200 ألف. فيقول أنا شد ألا تشد فنشد معك، فقال إني إن شددت كذبت. يقول أنا إذا يخرج مجموعة لكن على ما توصلوا لهم ترجعوا ثاني كذبت، يعني الكذب هنا بمعنى أنهم يعني نكلوا ورجعوا عن الهجوم. يقول فشد، قالوا لا نفعل يعني لن نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفه، شق 5 صفوف كان في الوقت الروم واقفين 5 صفوف، فشق الصفوف كلها يعني يبارز ويشق الصفوف كلها ثم رجع. يقول وهو في رجعته ثم رجع مقبلا فأخذوا باللجام، يعني تكاثر عليه وأخذوا لجام الفرس وضربوه ضربته على عاتقه. يقول بينهما ضربه ضربه يوم بدر. قال عروة، يقول عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات، يقول مثل الحفر، وكنت ألعب فيها، ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ، يعني يوم ما ذهب يعني في اليرموك. يقول كان أخذه ابن 10 سنين فحمله على فرس يدخل المعركة معه، وكل به رجل يعني ما يدخل المعركة. حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صدري قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. هذا كلام أنس بأن رسول الأمر بأن هؤلاء الذين يعني 24 رجل من صناديد قريش، صنديد هو يعني العظيم الكبير منهم، فقذفوا في طوي بئر مطوية، يعني مطوية تكون مطوية بالحجر مش فقط مجرد شق في بدون ما يوضع عليها حجر شق في التربة فقط، وإنما بئر مطوية، لكن يقول بئر خبيثة منتية. وكان إذا ظهر على قوم، أي الرسول ظهر على قوم على نصره الله عز وجل، أقام بالعرصة 3 ليال. العرصة اللي هي يعني ساحة المعركة يقيم بها 3 ليالي لا يرجع، يكون هذا أثبت للنصر وأقوى الحجة، مش مجرد أنه يعني خطفه ورجعوا، لا، هذول حاربوا وانتصروا على عدوهم وبقوا في المكان، فالبقاء في المكان يكون لتثبيت النصر. أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان يوم بدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه، يعني النبي ركب الراحلة ومشي وتبعه أصحابه، وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم. شفة الركي شرب البئر هذا، والركي اللي هو الركوة التي يعني إذا كان يخرج الماء يوضع فيها، فالنبي وقف على يعني حافة هذا البئر فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، اللي هم قذفوا في الخليب هذا وقذفوا في القليب من يومين، فيناديه النبي بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يقول أيسركم الآن أنكم يعني كنتم أطعتم الله ورسوله يعني وأنتم أحياء، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. قال له أنت بتكلم أجساد ما فيها روح. فقال رسول الله والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني أنهم يسمعون أحسن من سمعكم أنتم الأحياء. ويقسم النبي بهذا والله، قال فوالله والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال فكاد يعني التابع الراوي أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندم، يعني الله تبارك وتعالى أسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا توبيخ لهم وحسرة لهم وندم لهم على الذي فات. خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليه. نقف هنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله.